أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام في الاعتراض الثاني والذي كان حاصله أنه حتى لو فرضنا وتنزلنا وقلنا بأن اليقين بالحدوث موجود والشك في البقاء متوفر، مع ذلك لا يجري الاستصحاب، لأنه لا بد أن يترتب على المستصحب أثر وهو التمجيز والتعبير. فما لم يكن الاستصحاب موجبا لتنجز المستصحب أو للتعبير تجاه المستصحب، حينئذ يختل الركن الرابع فلا يجري الاستصحاب. وما نحن في هذا القبيل، لأن جريان الاستصحاب في القضية الشرطية لا يمكن أن يثبت التنجيز والتعبير، لأنه قبل تحقق الشرط لا فعلية للحكم، وبعد تحقق الشرط حينئذ لا نحتاج إلى إجراء الاستصحاب. هذا ما يمكن أن يقال. وبعبارة أخرى، أن القضية التعليقية وهي العنب إذا غلى ينجس، أو بعبارة أخرى نجاسة العنب المعلق على الغليان، هذه القضية التعليقية والشرطية إذا استصحبناها لا يترتب عليها التنجس. لماذا؟ لأن استصحاب الجزاء المعلق على الشرط لا يكون فعليا، والتنجيز والتعبير إنما يترتب على الحكم الفعل. يعني الآن حتى لو علمنا أن العنب إذا غلى ينجس، لا يوجب ذلك ماذا؟ التنجيز. هذا كان الإشكال الذي ذكرناه في الدرس السابق، وأضاف إلى ذلك المصنف كجواب عن إشكال بأن إثبات فعلية المجعول بعد تحقق الشرط لا يمكن إلا على القول بالأصل المثبت. تقدم توضيح ذلك. المصنف هنا يجيب عن هذا الإشكال بجوابين عليه السلام. جواب يرتبط بالشق الأول من الإشكال، وجواب يرتبط بالشق الثاني من الإشكال. أما ما يرتبط بالشق الأول من الاعتراض والإشكال، ماذا كان الشق الأول؟ أن استصحاب الحرمة المشروطة أو المعلقة أو النجاسة كذلك لا يفيد التنجيز. نقول قد ذكرنا مرارا أن تنجز شيئا بحاجة إلى وصولين، وصول للكبرى ووصول للصغر. مثلا إذا علم الفقيه بأن الخمر حرام، هذا لوحده ينجز التكليف؟ لا ينجز التكليف، بل نحتاج إلى وصول ماذا؟ نحتاج إلى وصول الصغرى، وهو أن هذا السائل الذي أمامي هو خمر. فتنجز التكليف إذن لا يكون عن طريق وصول الصغرى فقط، لو علمنا أن هذا السائل خمر، هذه لوحده غير قابل للتنجيز، ولا يكون عن طريق الوصول الكبرى فقط، وهو أن نعلم بأن كل خمر حرام، لكن هذا السائل هل هو خمر أم لا لا نعلم. بل تنجز التكليف يحتاج إلى وصول كل من الصغرى وماذا؟ والكبرى. حينئذ يتنجز التكليف على المكلف. فجعل الحر على طبيعي الخمر لا يقال له لا أثر له، لأنه لا يقبل التنجيز إلا بعد وصول الصغرى. فإن هذا النوع من التنجيز المعلق على وصول الصغرى كاف لرفع ماذا؟ اللهوية. فبناء على ذلك، بناء على ذلك، تنجز التكليف بوصول كبرى وصغرى كاف لجعل الكبرى، وفيما نحن فيه من هذا القبيل. كيف؟ نقول عندنا كبرى ثبتت ببركة الاستصحاب. ما هي هذه الكبرى التي ثبتت ببركة الاستصحاب؟ نجاسة العصير العنبي بشرط الغليان. هذه الكبرى بماذا وصلت؟ لأن استصحبناها بعد زوال الرطوبة، استصحبنا القضية الشرطية. هذه الكبرى. الصغرى ما هي؟ تحقق الغليان. فإذا تحقق الغليان يترتب الأثر. نظير جعل الشارع لحرمة الخمر مع أن هذا مع أنه لم يثبت خمرية السائل الذي أمامي، فهل نقول أن هذا، هل نقول أن هذا له؟ لا يقال. فإذا فيما نحن فيه وصول الصغرى يكون بالوجدان، كأن نعرف بأن هذا قد غلا والاستصحاب أفادنا وصول الكبرى، فحينئذ يترتب عليه الأثر. فكما تلاحظ هذا الجزء من الجواب أو هذا الجواب الأول مرتبط بالشق الأول من الاعتراف. نقرأ. يقول: ونلاحظ على ذلك أول أنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط. إيصال الحكم المشروط كبرى مع إحراز الشرط صغرى، لأن وصول الكبرى والصغرى معا خاف لحكم العقل بوجوب الامتثال. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني ناظر إلى المقطع الثاني في الاعتراف الذي كان عبارة عن جواب عن إشكال ماذا؟ مقدر كما شرحنا يوم أمس، وهو أن إثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط يكون من الأصل المثبت فلا يشك. هنا المصنف يجيب عن هذا الإشكال بجواب مبنائي. حاصل هذا الجواب المبنائي أنه تقدم سابقا أن في المجعول في الاستصحاب أنظار مختلفة، واحد من هذه الأنظار أن الاستصحاب يتكفل جعل الحكم المماثل. يعني كيف؟ يعني لنفترض هكذا، هذا الثوب يوم أمس كان نجسا، اليوم أشك في نجاسته، روايات الاستصحاب تثبت أن الشارع المقدس جعل لهذا الثوب المشكوك نجاسة مماثلة للنجاسة التي كان عليها الثوب قبل الشك. هذا تسمى بنظرية جعل الحكم المماثل. بناء على ذلك حينئذ الاستصحاب ماذا يثبت لنا؟ الاستصحاب يثبت لنا حكما ظاهريا مشروطا بناء على نظرية ماذا؟ جعل الحكم مماثل. أما أنه يثبت الحكم، لأن مفاد دليل الاستصحاب بحسب الفرض هو جعل الحكم المماثل، أما أنه حكم ظاهري فلأنه أخذ في موضوعه الشك. فإذا دليل الاستصحاب يجعل لي حكما مماثلا، وإذا بحكما مماثلا ماذا؟ مشروطا. أما أنه مشروط لماذا؟ فلأن المستصحب هو القضية الشرطية بحسب الفرض. واضح هذا الكلام؟ فإذا ببركة دليل الاستصحاب ثبت حكم ظاهري ماذا؟ مشروط. بعد ذلك تحول هذا الحكم الظاهري المشروط إلى حكم ظاهري فعلي متى يتم؟ بتحقق الشرط، لأن فعلية الحكم بفعلية ماذا؟ شرط. فحينئذ يكون هذا اللازم، أي لازم؟ وهو فعلية المشروط عند فعلية شرطه، ليس لازما للمستصحب حتى يقال إنه من الأصل المثبت، بل هو لازم لدليل الاستصحاب. لأن ما هو مفاد دليل الاستصحاب؟ جعل حكم ظاهري ماذا؟ مماثل مشروط. لازم هذا الجعل أنه إذا تحقق الشرط ماذا يكون الحكم؟ فعليا. فهذا اللازم لازم للاستصحاب وليس لازما للمستصحب. وقد تقدم فيما سبق في بحث الأصل المثبت أن لوازم الاستصحاب حجة حتى لو كانت عقلية. الذي ليس بحجة ما هو؟ لوازم المستصحاب. هذا هو الجواب الثاني. يقول: وثانيا أن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكلفه لجعل الحكم المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري. أما أنه حكم، ليش حكم؟ لأن المفروض أن دليل الاستصحاب يتكفل لجعل الحكم مماثل. أما أنه مشروط لأن المستصحب هو النجاسة أو الحرمة المشروطة بالغليان. أما أنه ظاهري فلأنه أخذ في موضوعه الشك. وتحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود الشرط لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحاب المذكور لا للمستصحب. وقد مر بنا سابقا أن اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا إشكال. هذا تقدم هنا. في صفحة حسب هذه النسخة 493 في آخر البحث عن مقدار ما يثبت بالاستصحاب، آخر فقرة، إذا تتذكرون قلنا: إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي كحكم العقل بالمنجزية مثلا فلا شك في ترتبه، لأن الاستصحاب ثابت ببركة الدليل، فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على المستوى. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالاعتراض ماذا؟ الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث كما أشرنا في الدرس السابق يرتبط بمرحلة المادية. هذا الاعتراض من الاعتراضات المهمة جدا والوجيهة والقوية، لابد أن نبحث عنها بالتفصيل. حاصل الاعتراضات يقول هكذا المستشفى: أنه دائما وأبدا في الاستصحاب التعليقي عندنا استصحاب تنجيزي مخالف، عندنا استصحاب تنجيزي مخالف. التفت جيدا، استصحاب التعليق يكون هكذا: نشك بعد زوال الرطوبة وتحقق ماذا؟ الغليان. فماذا نفعل؟ استصحاب التعليق ماذا يقول لك؟ نستصحب بقاء النجاسة. لأنه نحن ماذا كان؟ كان عندنا عنب ورطوبة وغليان. عندما كانت الرطوبة موجودة لم يكن هناك غليان، عندما صار هناك غليان زالت الرطوبة. فنشك حينئذ هل ينجس؟ نستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة. هذا كان الاستصحاب ماذا؟ التعليق. هنا يقال عندنا استصحاب تنجيزي قبل الغليان. ماذا كان حكم العنب؟ حلية أو تعليقية أو تنجيزية؟ فعل. فإذا نستصحب بقاء الحلية، إذ قبل الغليان كان العنب حلال، بعد الغليان وزوال الرطوبة نشك في بقاء الحلية. ماذا نفعل؟ نستصحب بقاء الحلية. فإذا الاستصحاب التعليقي للحرمة أو للنجاسة يعارضه الاستصحاب التنجيزي للحلية أو للطهارة. فإذا دائما وأبدا الاستصحاب التعليقي معه استصحاب ماذا؟ تنجيزي معارض له، فيتساقط. حتى لو سلمنا أن أركان الاستصحاب التعليقي تامة، حتى لو سلمنا بتمامية، يعني رفعنا اليد عن الإشكال الأول والإشكال الثاني، هذا الاستصحاب التعليقي معارض باستصحاب ماذا؟ باستصحاب تنجيزي. فمع التعارض يتساقطان. بعد التساقط ماذا نفعل؟ ماذا نفعل بعد التساقط؟ نعم؟ إذا كان في عن فوقان ما في، نرجع إلى الأصل الذي لم يجري لأجل الاستصحاب. فإذا كان من لحاظ النجاسة قاعدة الطهارة، إذا كان برحاض الحلية والحرمة أصالة الحل والبراء. واضح هذا الكلام؟ فإذا هذا الإشكال في رتبة ماذا؟ المانع. لذا يقول الاعتراض الثالث أن استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجس. ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان فتستصحب، ويتعارض الاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ هناك جوابان ذكرا عن هذا الإشكال. الجواب الأول ما ذكره الأخند الخراساني رحمة الله عليه في الكفاية، توضيح ذلك أنه لا يوجد معارضة بين الاستصحابين، لأن المعارضة بين دليلين فرع التكاذب بينهم. ما معنى التكاذب؟ يعني عدم إمكان اجتماعهما في الصدق. شوف لا، إذا وردت رواية تقول صلاة الجمعة واجبة، وردت رواية تقول صلاة الجمعة حرام، هنا لا يمكن أن يجتمعا في الصدق إلا إذا تصرفنا مثلا قلنا صلاة الجمعة واجبة في زمن الحضور، صلاة الجمعة حرام متى؟ في زمن الغيبة. التفتنا؟ إذا تصرفنا هذا سير تأويل ولا يكون هناك تعارض. لا، على فرض استقرار التعارض، التعارض ينشأ من تكاذب الدليلين وعدم إمكان اجتماعهما في الصدق. واضح هذه النقطة؟ فيما نحن فيه يرى صاحب الكفاية أنه لا مانع من اجتماع كلا الاستصحابين ولا يلزم محظور. لماذا؟ يقول لأن الاستصحاب التعليقي هو استصحاب للحرمة المعلقة. لماذا؟ لأن الحرمة كانت معلقة على الغليان فنستصحب بقاء الحرمة المعلقة على الغليان. هذا بالنسبة للاستصحاب التعليق. أما بالنسبة لأصالة الحل، أصالة الحل أو الحلية، عفوا ليس أصالة الحل، الحلية. الحلية كانت ثابتة للعنب بغاية أو بدون غاية؟ بغاية. ما هي؟ غلية. يعني ما دام لم يغلي العنب فهو حلال. فالحلية التي كانت ثابتة، حلية الفعلية، هذه الحلية الفعلية لها حد، لها نهاية، نهايتها أين؟ الغليان. فحينئذ إذا أردنا أن نستصحب الحلية، نستصحب أي حلية؟ حلية مغيات أو حلية غير مغيات؟ من قلت حلية غير مغيات، هذا لم نكن على يقين به. نحن كنا على يقين بأي حلية؟ بحلية مغيات. يعني أنت كنت على يقين بأن هذا العنب ما دام لم يغلي هو حلال، تستصحب ماذا؟ تستصحب هذا الذي على يقين به يعني تستصحب الحلية المهيئة. فإذا يثبت بعد الاستصحاب التجهيزي أي حلية؟ حلية مغيات. الحلية المغيات بالغليان لا تتنافى مع الحرمة المعلقة على الغليان، لا تنافي بينهما. وقلنا التعارض فرع ماذا؟ التكاتب، ولا تكاتب بينهم، يمكن الأخذ بهما معا. حلية حدها الغليان وحرمة معلقة على الغليان، لا تنافي بين هذين الأمرين. فإذا لا تنافي لا تعارض في البين، فحينئذ لا يكون هناك مانعا، لا يكون هناك مانع عن الأخذ بالاستصحاب التعليقي. يقول: وقد يجاب على ذلك بجوابين، أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة، كذلك الحلية كانت في العنب ماذا؟ لها غاية، لها نهاية، مغيات بالغليان، فتستصحب بما هي مغيات، ولا تنافي بين حلية مغيات بالغليان وحرمة معلقة على الغليان. واضح الكلام؟ هذا هو كلام صاحب الكفاية في رفع إشكال التعارض. يجيب المصنف عن هذا الإشكال بما حصله، أنه نحن متى نريد أن نستصحب الحلية؟ قل لي متى؟ بعد الجفاف أو قبل الجفاف؟ بعد الجفاف، قبل الجفاف وقبل الغليان ما في شك حتى نستصحب الحلية. إذن نريد أن نستصحب الحلية بعد الجفاف، إذا أردت أن تستصحب الحلية بعد الجفاف وقبل الغليان، هذه الحلية لا يوجد لنا علم بأنها مغيات بالغليان. ليه؟ هنا أصل المشكلة، لاحتمال أن يكون الغليان غير مؤثر إلا مع الرطوبة، والمفروض أن الرطوبة قد زالت، فلا علم لنا بحلية مغيات، بل المعلوم لدينا أصل الحلية فنستصحب أصل الحلية. واضح هذا الجواب؟ لذا يقول: ونلاحظ على ذلك أن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، ولا علم بأنها مغيات لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، فحينئذ نستصحب ماذا؟ ذات هذه الحلية. فإن قيل هذا المقدار اليوم كافي، إلى ما بعد ماذا؟ الحمد لله رب العالمين.